مثل والدي والدي عايشين يعني ولا يزنوا لي بالجهاد يعني او وافقوا على الجهاد يعني ولا خلفوا في هذا الامر يعني ولا لا ما تخالفهم ما خالفهم ما تخالفهم الزمهما فان الجنه عند رجليهما واضح بارك الله فيك خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.